وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن العرضية له إلى آخر العبارة نكتب ثم نقدر. يقول المصنف وإذا كان الفحص واجبا فإنه يجب بمقدار يحصل بواسطته الاطمئنان بعدم المخصص. وإذا وجد العلم الإجمالي يجب الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي بوجود المخصص. أرجو التوجه. يقول من بعد ما عرفنا أن من الواجبين لا بد من الفحص عن المخصص قبل العمل بعموم العام، يجب أن نعرف أنه يجب الفحص على قدر يحصل لنا الاطمئنان بعدم وجود المخصص. وإذا علمنا بوجود المخصص علما إجماليا يجب الفحص على قدر نطمئن بانحلال العلم الإجمالي. أقوى العبارة. وقد ظهر لك بذلك أي من أن العام بذلك أي من أن العام إذا كان في معرض التخصيص يجب الفحص عن المخصص الكتاب. وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما بذلك الفحص يخرج أي العام عن العرضية له أي للتخصيص عن المعرضية له أي التخصيص، كما أن مقداره أي التخصيص الفحص عفوا كما أن مقداره أي الفحص اللازم منه أي من الفحص بحسب سائر الوجوه التي استدل بها أي بتلك الوجوه لوجوب الفحص من العلم الإجمالي به أي بوجود المخصص أي يجب أن نفحص حتى ينحل العلم الإجمالي بوجود المخصص أو حصول الظن بما هو التكليف يجب علينا أن نحصل على ظن على أن هذا هو التكليف وليس هناك من تكليف آخر، وهذا الاطمئنان لا يحصل إلا بعد الفحص إلى مرحلة يحصل بواسطته الاطمئنان بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها أي الوجوب. بل بسائر الوجوه التي استدل بها رعايتها يجب رعاية تلك الوجوه. فيختلف مقداره أي الفاح، فيختلف مقداره أي الفاح بحسبها، بحسب الوجوه المختلفة، بحسب الوجوه المختلفة. إذا ماكو علم إجمالي الفحص يكون أقل مثلنا، وإذا كان هناك علم إجمالي لا يكون الفحص أكثر، إذا كان علم تفصيلي يقينا الفحص يكون أشد، وهكذا. ثم اكتبوا هذه الكلمة، ثم يجب أن يعلم أن الفحص عن المخصص، أن الفحص عن المخصص إنما هو في المخصص المنفصل، في المخصص المنفصل. وأما لو احتملنا وجود مخصص متصل لعله لجهة ذهب من أيدينا، فإنه لا يجب الفحص عنه، فتجري بالنسبة له إصالة عدم التخصيص، كما أنه لو قال القائل، رأيت أسدا ثم احتمل السامع وجود قرينة على أنه على المنبر يتكلم أو يرمي لم يسمعها المخاطب، فهاهنا لا يجب الفحص عن القرينة بل المجرى إصالة الحقيقة. هذا التوجه يقول المصنف: الكلام الذي تكلمنا به وهو وجوب الفحص عن المخصص إنما هو في المخصص المنفصل، يعني لو ورد عام واحتملنا وجود مخصص منفصل يجب أن نبحث كما تقدم، ولا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. لكن لو احتملنا وجود مخصص متصل قارن العام، هل يجب علينا أن نبحث أم لا؟ يقول: كلا، واحتمال وجود مخصص ذهب بواسطة الزمان أو ذهب لجهة من الجهات أو تكلم به المتكلم وما سمعته أنا المخاطب، مثل هذه الاحتمالات العقلاء لا يعتنون بها بل يعملون بالعام بدون التفات إليها. ونظير ذلك حمل الكلمات على الحقيقة. لو احتملنا وجود قرينة، لو قال القائل رأيت أسدا وسكت، واحتملت أنه يقصد أسدا أي على المنبر يتكلم أي يرمي حتى يكون رجلا شجاعا، نقول: العقلاء إذا جاءتهم الكلمات الحقيقية لا يعتنون بوجود احتمال قرينة لعلها ذهبت أو لعلها ما سمعت. فكذلك ما نحن فيه. أقرأ الكتاب. ثم إن الظاهرة عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل. يقول: كلامنا كان في المخصص المنفصل، أما المخصص المنفصل المتصل فالظاهر أنه لا يجب الفحص عنه إذا احتملنا. المتصل به. كيف؟ لماذا؟ لماذا قد يحتمل أن نبحث عن المخصص المتصل؟ قال باحتمال أنه أي المخصص المتصل، باحتمال أنه أي المخصص المتصل كان، يعني وجد، كان أي وجد ولم يصل، ولكن ذهب من أيدينا أو ما سمعناه حيثما تكلم المتكلم. يقول مثل هذه الاحتمالات لا يعتني بها العقلاء، بل حاله، بل حال المخصص المتصل المحتمل، بل حاله، بل حال المخصص المتصل المحتمل حال احتمال قرينة المجاز. يقول كما وأنك تحمل الكلمات على الحقائق ولا تعتني باحتمال قرينة على المجاز، كذلك ما نحن فيه حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به بمن؟ باحتمال قرينة المجاز، به باحتمال قرينة المجاز مطلقا. مطلقا ماذا يراد بها؟ فسرها المصنف بنفسه حينما قال ولو قبل الفحص، يعني سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص، العقلاء لا يعتنون بمن؟ بوجود قرينة كانت تصرفنا عن الحقيقة، بل يحملون الكلام على من؟ على الحقيقة مطلقا. ولو ووصلية، ولو قبل الفحص عنها أي القرينة المجازية، عنها أي عن القرينة المجازية كما لا يخفى. إيقاظ الثبوت، إيقاظ الثبوت. تقدم أنه لا يجوز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص المنفصل، عن المخصص المنفصل. وعرفنا أيضا في الأصول العملية، في الأصول العملية أنه لا يجوز العمل على ضدها من براءة عقلية أو نقلية أو استصحاب إلا بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية. لكن ما هو الفرق بين الفحصين؟ بين الفحصين يقول الآخر إن الفحص في العمومات عن المخصص المنفصل، يعني في العمومات وجميع الظواهر وجميع الأدلة الاجتهادية في الإطلاق أصالة الحقيقة. فيقول الآخرون إن الفحص عن العمومات، في العمومات عن المخصص المنفصل من جهة احتمال وجود المانع المزاحم، المانع المزاحم لحجية إصالة العموم، لحجية إصالة العموم. وإن كان هذا المانع لا يهدم أصل الظهور، أصل الظهور. وأما الفحص عن الدليل الاجتهادي في موارد الأصول العملية، في موارد الأصول العملية فإنه لولا الفحص لم يكن الأصل مقتضيا مقتضيا، لأنه مثلا في البراءة العقلية التي موضوعها قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، إذا لم يفحص عن الدليل الاجتهادي، إذا لم يفحص عن الدليل الاجتهادي لم يتحقق موضوع الأصل وهو قبح العقاب بلا بيان، بل يكون من العقاب بعد البيان. سنوضح هذا لهذا المقدار ثم نكتب الباقي. يقول المصنف: عرفنا فيما تقدم أنه لا يجوز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص المنفصل، المعرفنا. وعرفنا أيضا أن الأصول العملية كالبراءة عقلية ونقلية ما سيأتي، والاستصحاب وما شاكلها من الأصول العملية كالاشتغال والتخيير لا يجوز أن نحكم على طبها إلا من بعد ما نفقد الأدلة الاجتهادية. فإذا من باب الفرض والشكر التخيير شككنا بوجود الصلاة لا يجوز أن نجري فيها البراءة إلا من بعد ما نراجع الكتاب والسنة. فإذا ما وجدنا دليل على وجوب الصلاة مثلا على حرمة كذا مثلا، قلنا شك في التكليف هو مجرى للبراءة. إذا ما وجدنا دليل نستصحب. أما إذا كان الدليل موجودا فكيف نتمكن أن نحمل الأصول العملية؟ فإذا الأصول العملية أصبحت كالعمومات، لا يجوز العمل بها إلا من بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية، واضح؟ فالعمومات لا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص المنفصل، والأصول العملية لا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية، هذا عرفنا. لكن ما هو الفارق في المقامين؟ يقول المصنف: العمومات تدل على السريان والعموم، فهي ظاهرة في شمول جميع الأفراد، بل وهي حجة في شمولها لجميع الأفراد. مثلنا ما لم يرد المخصص، فإذا المقتضي العلية للتامة بنحو الاقتضاء للشمول العام لجميع أفراده موجودة، والمخصص الذي نحتمله إنما هو من احتمال المزاحم للأمر الثابت المتحقق. فالعام أمر ثابت متحقق له ظهور في شمول الأفراد، ولولا وجود المخصص تكون له الحجية في شموله للأفراد. فالمخصص يكون من باب المزاحم، فالبحث عن احتمال مزاحم عن احتمال مقتضى آخر يرفع عموم العام عن سريانه وجريانه، واضح العبارة هذه. أما في الأصول العملية فليس البحث عن وجود المزاحم، بل ما لم نبحث عن الأصول عن الأدلة الاجتهادية الأصول العملية لا ابتلاء فيها، أي لم يتحقق موضوعها. فمثلا جريان البراءة، البراءة كما تعرفون على نحوين، براءة عقلية وهي كف العقاب بلا بيان، وبراءة شرعية رفع ما لا يعلمون والناس في سعة ما لا يعلمون ولا يكلف الله وأمثال هذه الأمور. مجلولة. فإذا لم نبحث عن الأدلة الاجتهادية لا يكون من باب قبح العقاب بلا بيان. موضوع موضوع البراءة الأصلية موضوعها قبح العقاب بلا بيان، من لم يبحث لم يكن الموضوع متحقق وهو قبح العقاب بلا بيان، بل يكون من في حق من أجرى البراءة في تكليف حرمة أو وجوبا قبل الفحص عن الأدلة الاجتهادية من الكتاب والسنة يكون من باب قبح العقاب مع البيان، لأن البيان موجود، لو راجع الكتاب أو راجع السنة لوجد البيان. واضح مثلا؟ فإذا الأرض توجد خلاصة الكلام، العمومات وما شاكلها ليس الكلام عن المقتضي بل الكلام عن احتمال مزاحم، وفي الأصول العملية ليس الكلام عن المقتضي عن المزاحم عفوا ليس الكلام عن المزاحم بل الكلام عن اقتضاء نفس الأصل العملي، أفيه اقتضاء أو لا اقتضاء له؟ إذا لم نبحث عن الأدلة الاجتهادية نقول لا اقتضاء له، أصل لا براءة هاهنا. هناك العام موجود لكن هل خصص أو ما خصص؟ هنا بدون الفحص عن الأدلة الاجتهادية لا براءة فلا موضوعية فلا اقتضاء. واضح عبارة؟ اكتبوا الباب. وأما في البراءة النقلية فإن رفع ما لا يعلمون والناس في سعة ما لا يعلمون وما شاكلها من الأدلة التي دلت عليها على البراءة الشرعية النقلية. وأما البراءة النقلية أي شرعية فإن رفع ما لا يعلمون وإن كان مطلقا يعم ما كان قبل الفحص وبعده، يعم ما كان قبل الفحص وبعده، فيكون الفحص بحثا عن احتمال المزاحم والمانع، فيكون الفحص بحثا عن احتمال المزاحم والمانع، وكذا كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي مطلق يعم ما كان قبل الفحص وبعده، وهكذا بقية أدلة البراءة النقلية. فيقول الآخون وإن سلمنا ثبوت الإطلاق ها هنا ولكن نقول قيدت هذه الإطلاقات بدليل لبي وهو الإجماع بكلا قسميه من المنقول والمحصل على أنه يجب الفحص قبل العمل بالبراءة بالبراءتي أبتد. يقول المصنف: وأما البراءة النقلية أي الشرعية قبل من رفع ما لا يعلمون وما شاكلها من الأدلة. يقول هذه تختلف عن البراءة العقلية، هناك لا موضوعات. ها هنا في البراءة النقلية رفع ما لا يعلمون مطلق، رفع عنك ما لا تعلم سواء قبل الفحص أو بعد الفحص، ما لا تعلم مرفوع عنك مثلا سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص. إذا كان هكذا فإذن البحث عن الدليل الاجتهادي لثبوت تثليث في المقام في مقابل البراءة يكون بحثا عن وجود المزاحم الرافع لما ثبت بواسطة البراءة النقلية. وإذا كان هكذا صار البحث عن الدليل الاجتهادي بحثا عن من؟ بحثا عن المزاحم، عن المانع، مثلنا. فيكون هذا كلام متين، لكن قام الإجماع محصله ومن قوله، محصله ومن قوله على من؟ على أنه لا يجوز العمل بالبراءة الشرعية إلا من بعد ما نبحث عن الأدلة الاجتهادية. وإن كان في كلام المصنف هاهنا تأمل، وإن كان في كلام المصنف هاهنا تأمل، رفع ما لا يعلمون وما شاكل هذه الأمور ما وردت وما كانت موضوعا إلا من بعد مرحلة الأدلة الاجتهادية. فقوله رفع ما لا يعلمون مطلق قبل الفحص وبعد الفحص، لا شيخنا ليس بمطلق. رفع ما لا يعلمون أصلا لا تحر هذه الكلمة مع وجود الشرع القويم. الشرع تحقق، بعد تحقق الشرع يجب علينا أن نبحث عن الشرع القويم ونجد الأدلة الاجتهادية، من بعد هذا محلها يكون. فإذا على كل في عبارته تأمل. نقرأ هذه: إيقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا، وين ها هنا؟ في مثل إطالة العموم وإطالة الإطلاق وما شاكلها من هذه الموارد. لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا، يقول قلنا هنا يجب الفحص في مثل إطالة العموم في مثل إطالة الإطلاق قلنا، لكن نقول هناك فرق بين هذا الفحص وبين الفحص الذي تكلمنا فيه وبينه وبين الفحص في الأصول العملية. يعني هناك فارق في المقامين، حيث تعليل للتفرقة بين المقامين، تعليل للتفرقة بين المقامين، حيث إنه أي الفحص، إنه أي الفحص ها هنا، وها هنا في مثل إطالة العموم. الفحص عن من؟ الفحص ها هنا عما يزاحم الحجية. يجدل يزاحم الحجية لأنه لا يزاحم الظهور، لأن الدليل منفصل، وإذا كان الدليل منفصلا فإذا الظهور قد تم وانعقد. والكلام عن من؟ الظهور التام، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ نقول حجة من بعد الفحص على المفصل إذا لم نجده. بل حيث أنه ها هنا عما يزاحم الحجية أي عما يزاحم حجية إطالة العموم الثابتة وهو المخصص. فبعد ثبوت الحجية يقع الشك في وجود المانع، أن هذه الحجية تامة ثابتة هذه الحجية أو لها مانع. فإذا نتكلم عن شيء ثابت في إطالة العموم. بخلافه أي الفحص هناك أي في الأصول العملية، هناك أي في الأصول العملية، فإنه ضمير فعل، فإنه ضمير فعل بدونه أي بدون الفحص لا حجة. يعني هو لا حجة، يعني أن الأصول العملية قبل البحث عن الأدلة الاجتهادية أصلا لا حجية فيها، أي لا موضوعية لها، أي لا اعتبار لها، فإنه بدونه لا حجة. فمثلا البراءة العقلية بلا فحص عن الدليل الاجتهادي لا تكون حجة، أي لا يكون لها مقتضي، أي لا يكون لها مقتضي. الكتاب ضرورة بداهة أن العقل بدونه بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة. ما كنا معذبين، وامتثال هذه المعاني العقلية مثلنا متى تكون؟ إذا فحصنا وما وجدنا، أما إذا لم نفحص فيكون العقاب في محله. يعني أصلا موضوعية للبراءة العقلية لم تكن متحققة، فلا مقتضي، فلا وجود، فلا تحقق. ضرورة أن العقل بدون الفحص يستقل العقل، يعني له، يعني يحكم بحكم استقلالي باستحقاق المؤاخذة على المخالف. من لم يبحث عن الدليل الاجتهادي وعمل بالبراءة العقلية فأسقط التكاليف، هذا ليس عقابه بلا بيان، بل عقابه ببيان، لأنه لم يبحث، لأنه لم ينظر إلى الشريعة. بديع. فلا يكون العقاب بدونه أي الفحص، بدونه أي الفحص عن الدليل الاجتهادي، بدونه أي الفحص، أي بدون الفحص عن الدليل الاجتهادي بلا بيان، لا، يعني بل هو من باب، بل هو من باب البيان والعقاب ببيان. ولا تكون المؤاخذة، ولا المؤاخذة، يعني ولا تكون المؤاخذة عليها على المخالفة، عليها على المخالفة من غير برهان، يعني شنو يقولون، يعني بعد برهان تكون. فمن أجرى البراءة العقلية بدون مراجعة للكتاب والسنة ليجد الأدلة الاجتهادية كان عقابه مع بيان. والنقل يعني وأما البراءة النقلية أي الشرعية، يعني وأما البراءة النقلية أي الشرعية شرف عما لا يعلمون مثلا. والنقل وإن دل على البراءة، النقل يدل على البراءة، رفع ما لا يعلمون، أو الاستصحاب، أو الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. إحنا عدنا على أن كل متيقن لا يجوز أن ترفع اليد عنه إلا بمقتضى آخر، إلا بيقين آخر. لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر. وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما أو في مورديهما، في موردهما، اكتبوا مورد البراءة، مورد البراءة هو الشك في أصل التكليف، هو الشك في أصل التكليف. ومورد الاستصحاب الشك في بقاء الشيء بعد اليقين في وجوده، في وجوده. مثلنا لا تنقض اليقين بالشك. ومورد الاستصحاب هو الشك في بقاء الشيء، هو الشك في بقاء الشيء بعد اليقين في وجوده. صح عبارة؟ أقرأ العبارة كتاب. والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، يعني هو مطلقا، يعني سواء كان قبل الفحص أو بعده، مطلقا أي سواء كان قبل الفحص أو بعده. وكذا لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان قبل الفحص أو بعده مطلقا. إلا إذا شيخنا صارت البراءة العقلية بحكم إصالة العموم كأنها فيها إطلاق يكون قبل الفحص وبعد الفحص، فصار الكلام عن المزاحم. قال نعم أنا معك هنا، إلا أن الإجماعات بتسميه محصله ومنقوله قائمون على تقييده، أي الناقل على تقييد يعني قائم أو قائم على تقييده أي النقل به بوجوب الفحص، به أي بوجوب الفحص. تفهم اكتبوا هاي تفهم لعله للإشارة إلى عدم الفرق في الفحص بين العمومات والأصول لوجود المقتضي للحجية فيهما، والفحص إنما هو عن وجود المانع. كلمة تفهم احتمل البعض في حقها أن يكون المصنف أراد أنه لا فارق بين الأصول وبين إطالة العموم والإطلاق وما شاكلها من الأدلة اللفظية والظواهر، من أن الجميع مقتضيات لثبوت موضوعاتها، والبحث عن المخصصي أو عن الدليل الاجتهادي في مورد الأصول العملية إنما هو بحث عن المزاحمين. واضح؟ فصل اكتبوا خطابات المشافهة وهي المصدرة بأدوات الخطاب كيا أيها الناس، هيا يا أيها أي أداة خطاب، وكتب عليكم الصيام، واعلموا إنما غنمتم من شيء، وآتوا الزكاة هل تعم غير المسافهين من الغائبين والمعدومين أم لا؟ فيه خلاف. ثم يقول المصنف والتحقيق أنها على ثلاثة أنحاء: أولا، هل من الجائز أن يوجه المولى التكليف بنحو البعث والزجر نحو الغائبين والمعدومين أم لا؟ ثانيا، هل مخاطبة الغائبين والمعدومين والتكلم معهما جائزة أم لا؟ ولو لم يكن ولو لم يكن هناك بعث ولا زجر. ثالثا، هل الكلمات الواقعة تلوى أدوات الخطاب كالنافي؟ مثلا ما قلنا يا أيها الناس، هي كلمة الناس وقعت تلوى الخطاب كالنافي، مثلا تعم الغائب والمعدوم أم لا؟ فأجاب المصنف إن تكليف المعدوم والغائب عن مجلس التخاطب بنحو البعث والزجر فعلا لا يصح عقلا. وأما تكليفهما بمعنى الإنشاء فقط فلا إشكال فيه. كإنشاء الوقفية لعين على موجودين من البطون الحاضرة والمعدومة، فتصبح العين ملكا فعليا للبطون الموجودة وملكا إنشائيا استعداديا للبطون اللاحقة حتى يوجدوا ويتلقوا الوقفية من نفس الموقف. وأما مخاطبة الغائب فإنها عقلا لا تجوز أيضا. وأما إنشاء الطلبي بنحو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بنحو أن يكون إذا وجدوا وكانوا مستطيعين محلا للتكليف فإمكانه بمكان من الإمكان، يعني بمكان قوي من الإمكان، لأن هذا من إنشاء الطلب المقيد. وأما القسم بل المقيد وأما القسم الثالث فالبحث عنه لفظي، فإنه إذا نظر إلى صدر الخطاب، يا صدر بحال أدوات الخطاب، يجب أن يكونوا موجودين، لأن الخطاب الحقيقي لا يعقل للمعدومين، لأن أدوات الخطاب ظاهرة في الخطاب الحقيقي للمشاهدين، ولكن لو نظر إلى كلمة الناس وأمثالها من مدخولات أدوات الخطاب فهي عامة للمعدومين أيضا. ثم يقول لكن الظاهرة إن أدوات الخطاب لم تجعل للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإنشائي الإيقاعي، وإن اختلفت الدواعي من كونها بداع حقيقي أو بداع الترجي أو التمني أو الاستهزاء أو غيرها، وإن كان الظهور الانصرافي للوضعي، وإن كان الظهور الانصرافي للوضعي أنها تنشأ بداع حقيقي. فصل: هل خطابات المشافهة أقيم الصلاة؟ الخطاب فيه مشافه، فيه من هو موجود في محضر الخطاب. هل خطابات المشافهة تشمل المعدومين والغائبين عن مجلس التخاطب أو لا تشملهم؟ يقول المصنف: ها هنا يجب أن ننظر إلى المسألة من جوانب مختلفة. فإن أريد من الخطاب بمعنى التكليف أي البعث والزجر، فمن الممتنع عقلا أن نزجر أو نبعث المعدومة أو الغائبة إلى شيء. العقل حاكم، لا دفع ولا بعث ولا زجر ولا نهي لمن لم يكن حاضرا فضلا عن المعدوم. وإن أريد من الخطاب يعني التكلم بما هو تكلم لا البعث والدفع بمعنى التكليف، الآن أنا جالس ها هنا، أفرض أن لا شخص في هذه الغرفة في هذا المكان، أنا أريد أن أتكلم معه وأن أنقل إليه قصص وأن أخبره بأخبار وأن أتلطف معه بكلمات وأن وأن وأن وأن أيجوز هذا أو لا يجوز؟ يقولون أيضا لا يصدر مثل هذه الكلمات من عاقل. واضح المثل؟ عاقل يتكلم بكلمات وينقل قصصا ويصدر أخبارا وإلى آخره مع لا وجود، سواء كان غائبا أو كان معدوما، هذا أيضا ليس بمعقول، فيرجع إلى العقل والعقل لا يجوزه. السورة السادسة ذاك بلحن من التجوز، ذاك بلحن شيخنا من التجوز، ككلمات علي عليه السلام، ككلمات علي عليه السلام مع البئر وما شابه هذه الأمور، هذا يمكن، لكن بلحن من التجوز، يعني حينما فرض أن لا سامع لكلامه من أبناء زمانه وأنه يعيش غريبا بين مجتمعه، رأى أن البئر أسمع من هؤلاء لأنهم أضل من الأنعام. واضح؟ معاني أخرى لا نريد أن نتدخل فيها. نقول أخطاب إنسان، بما هو إنسان؟ ليس معه أحد أبدا، جالس في غرفة ويتكلم. نعم يكون مجازا. هذا أمر مجازي، أمر غير معقول شيخنا. الثالث. الصورة الثالثة بلحاظ أدوات الخطاب، وبلحاظ مدخولات أدوات الخطاب كالناس. يقول إذا نظرنا، هاي مسألة لحظية طارق، إذا نظرنا إلى نفس أدوات الخطاب فإنها موجهة إلى المخاطبين، فصدر هذه الكلمات ظاهرها التوجيه إلى من؟ إلى المخاطبين. وإذا نظرنا إلى المدخول كالناس، العموم والشمول، واضح المثل؟ ثم يأتي ويقول التكليف كما تعلمون على نظر المصنف له مراحل مختلفة، مرحلة الإنشاء، مرحلة الاقتضاء، ومرحلة الإنشاء، ومرحلة الفعلية، ومرحلة التنجز بنظر المصنف. وإذا كان على أربعة مراحل الخطاب التكليف بنحو الاقتضاء أو بنحو الإنشاء لا مانع منه حتى للمعدومين. وأما الخطاب بنحو الفعلية والبحث والزجر الفعلي هذا لا يكون بالنسبة إلى المعدومين ويمتنع عقلا. واضح العبارة؟ ثم يقول إذا كان الخطاب بقيد، يعني بقيد، يعني يا أيها الناس الموجودة ويا أيها الناس الغائبة إذا حضرتم وسمعتم كلامي ووصل لكم الأمر وكنتم قادرين متمكنين، ويا أيها الأجيال القادمة إذا وجدت وكنت قادرة كذا كذا مشتملة على جميع الشرائط فأنت مكلفة بالحج، يقول هذا يقينا لا شك ولا ريب في صحته، لأنه ما صار خطاب فعلي لمخاطب وأريد منه المعدوم، صارت بقيود المعدوم. واضح العبارة؟ ثم قال أرجو التوجه، ظاهر الخطاب أن المراد من الخطاب بحسب وضعه الإنشائي الإيقاعي اللغوي هو المعنى الإيقاعي منه، المعنى الظاهر الإيقاعي، التمني الظاهر منه التمني، الترجي الظاهر منه الترجي، وهكذا كل خطاب الظاهر منه ذلك الشيء بحسب الإنشاء، يعني بحسب وضعه اللغوي. لكن قد ينشئ الإنسان جملة إنشائية ظاهرها الطلب ويراد منها السخرية، ويراد منها التعجيل، ويراد منها الاستهزاء، ويراد منها ما شاكل هذه الأمور. يقول وإن كان الظاهر لكل جملة إنشائية معناها اللغوي، معناها الإنشائي الإيقاعي، لكن قد تكون الجملة بظاهر إنشائي بكيفية، لكن الدواعي، يعني دواعي النفس، يعني التي دعت الإنسان لإنشاء هذه الكلمة، تفضل قد يتكلم المتكلم بواقع معناها اللغوي الإنشائي بمعنى ادخل بترتيب وتكريم، وقد يقول له تفضل، يعني لو دخلت لعلمت ماذا أصنع تهديدا وما شابه هذه الأمور. فإذا الداعي هنا السلف الظاهر من كلمة سلف تفضل هو معناها اللغوي الإنشائي الإيقاعي، لكن قد تنشأ لا بهذا الداعي بل بدواعي أخرى، فالدواعي قد تكون مختلفة وإن كانت المعاني واحدة واحدة. مثلا يقرأ حسب الظاهر الكتاب تطبيقا إذا كان شيء لدينا ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.